Bye. في البحر

والله لمن ثاني يا حبيبي. والله دي صراحة أهل الجنة، صراحة أهل الجنة دي والله. من يقول يا مخشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا. يا مغشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن ما تكذب

طيبة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطوف لم يطمثهن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما غينان نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله فيهما عينان نضافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضافتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء مقصورات في الخيام. أم مقصود صدق الله العظيم الفاتح.